مثله المصور بيده الرسام، ولما نحته المثال بيده يقال عنه صورة، وهذه تسمى ماذا؟ صورة. فمن حيث المشابهة في الاسم هذه صورة وهذه صورة. وبعض العلماء المعاصرين نظروا إلى المشابهة في الاسم، قالوا هذه صورة وهذه صورة، فتدخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت صورة لذي روح فإنها منهي عنه. وبعض العلماء حاولوا أن يبحثوا في المعنى الذي من أجله حرم التصوير، كما ذكر في الحديث أنه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى، يعني أن يعمل الإنسان بيده عملا يحاكي به خلق الله سبحانه وتعالى في ذوات الأرواح. فقالوا إن عمل المصور بالآلة الآن ليس من هذا القبيل. هؤلاء الفريق الثاني قالوا ليس من هذا القبيل، لأن غاية ما يقوم به المصور هو أن يضغط على هذه الآلة فتخرج هذه الصورة، وهذه الصورة هي في الواقع صورة حقيقية لخلق الله سبحانه وتعالى، وليست مضاهاة لها، وليست مضاهاة لها. بدليل أنك الآن إذا رأيت هذه الصورة عرفت وأنت تعرف صاحبها، قلت هذه صورة فلان. وبدليل الآن أن الدول تستخدمها في وثائق السفر، تستخدمها في تتبع المجرمين، فيعرفون المجرم من صورته، من صورته، أن هذه صورة حقيقية وليست من باب التمثيل. فمن نظر إلى هذا الأمر قال هذا التصوير ليس ممنوعا لذاته، يعني ليس محرما لذاته، لكن قد يطرأ عليه التحريم فيما إذا ترتب عليه أمر آخر. إذن يكون تحريمه ليس من تحريم الأصل، وإنما هو من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل المؤدية إلى الفساد. فإذا كان هذا التصوير للعورات، وإذا كان هذا التصوير مما يثير الغرائز ويدفع إلى الفواحش كما هو الملاحظ الآن في كثير من الوسائل، من المجلات، من غيرها، التي تتخذ العورات وتتخذ مفاتن المرأة وسيلة رخيصة للدعاية للتجارة وللفن كما زعموا ولغير هذا، حينئذ تحرم هذه الأشياء، لا لأنها تصوير عند هؤلاء، بل لأنها أدت إلى مفسدة، بل لما ترتب عليها من المفاسد، فتكون يكون تحريمها من باب سد ذرائع الفساد، من باب سد ذرائع الفساد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا، توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله في سياق قصة غزوة بدر ليدل به على أن خنيس بن حذافة رضي الله عنه السهمي زوج أم المؤمنين حفصة بنت عمر الأول كان ممن شهد بدرا، كان ممن شهد بدرا، وهذا فيه إشادة به وتعريف بمنزلته ومكانته. وحفصة رضي الله عنها بعد أن تزوجت بهذا الصحابي وكتب الله له الشهادة تأيمت، بقيت أيما في بيت أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام عمر رضي الله عنه يعرضها على أصحابه، على بعض كبار أصحابه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرضها أولا على عثمان، فقال له عثمان رضي الله عنه: سأنظر في أمري. وهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل إنسان عاقل حصيب، أن لا يتسرع، وبخاصة في الأمور الهامة التي تحتاج إلى تروي، والأمور التي تحتاج إلى استشارة وإلى تقريب الأمر على وجوهه. وأمر الزواج من الأمور العظيمة، ليس الزواج من الأمور السهلة الهينة التي يظنها كثير من الناس، يتزوج كيفما اتفق ويطلق كيفما اتفق. لا، ينبغي أن يتروى الإنسان، لأن المرأة تتضرر بالطلاق، ولأن أولياءها أيضا وأهلها يتضررون، وربما حصلت نفرة بين الزوج وبين أهل الزوجة بسبب الطلاق. فينبغي أن لا يتسرع الإنسان في القبول ولا في الرفض إلا بعد أن يتروى. فأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه طلب أن يتمهل في أمره، ثم بعد ذلك قابله، بعد ذلك قال: بدا لي ألا أتزوج. بعض الروايات تذكر أن عثمان رضي الله عنه إنما ترك تزوجها لأنه سمع بما سمع به أبو بكر رضي الله عنه من رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في تزوجه. بعد ذلك ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر، وهو يعلم منزلة أبي بكر من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم منزلة أبي بكر عنده هو وعند المسلمين، فعرضها عليه. عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر وقال: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إليه شيئا، ما تكلم، ما قال له نعم، ولا قال له لا، ولا قال له أمهلني حتى أنظر في أمري. سكت أبو بكر رضي الله عنه، فوجد عمر في نفسه يعني تغيظ وغضب من أبي بكر، مع ما كان يكنه عمر لأبي بكر رضي الله عنه من المحبة والتقدير، إلا أنه تغيظ عليه من هذا الأمر، ما رد عليه، ما قدر كلامه، ما رفض ولا قبل ولا طلب مهلة. والعادة أن الإنسان يعتب على صديقه بمقدار محبته له، كلما ازدادت المحبة كلما زاد العتب. الآن إذا جفاك صديقك القريب الحبيب، وإذا حصلت منه يعني مسألة موجعة، هذه أشد على النفس في وقعها من إساءة غيره من عامة الناس. ولهذا يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. ظلم القريب أشد وقعا على النفس من ظلم البعيد. فلمنزلة أبي بكر عند عمر، وجد عليه عمر موجدة شديدة، لأنه ما أجابه بشيء. ثم بعد ذلك خطبها النبي عليه الصلاة والسلام من عمر فتزوجها. عندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لقي أبو بكر عمر رضي الله عنه فأراد أن يزيل ما في نفسه، وهذا من فطنة أبي بكر ومن ذكائه رضي الله عنه، كان يعلم أن هذا التصرف مع مثل عمر يثير غضبه وحفيظته، فقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال: قلت نعم. أبو بكر أراد أن يزيل ما في نفسه، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي حفصة فيما عرضت علي، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها. قد ذكر، مقصود بذكرها يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في معرض رغبة تزوجها. وأبو بكر أقرب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم بهذا الأمر فكتمه، مع أن هذا الأمر من الأمور المحببة. لو ذكر أبو بكر هذا الأمر لعمر لفرح عمر فرحا شديدا، ولكن أبا بكر كان مستودع سر النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكر هذا لعمر حتى لا يوجد في نفس عمر شيئا على النبي عليه الصلاة والسلام فيما لو فكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك تزوجها. سكت حتى ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر واضح، إما بتزوجها وإما بترك تزوجها. حفصة رضي الله عنها امرأة ذات حسب ونسب ومكانة وشابة وجميلة، وأبوها عمر، كل الصفات التي يطمح الإنسان الراغب في الزواج في المرأة يجدها في أمثال حفصة. فأبو بكر ما كان عنده مانع من أن يتزوج بها، لكنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها في معرض رغبة التزوج بها سكت على ذلك، وما أجاب بشيء، ولا ذكر ما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح أبو بكر رضي الله عنه في فسحة من أمره أن يبين هذا الأمر، قال: ما منعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأخشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تركها لقبل، لو تركها النبي عليه الصلاة والسلام لسارعت إلى التزوج بها. وهذا فيه دليل أيها الإخوة في هذا الحديث على مشروعية عرض الرجل ابنته على الصالحين. إذا كان عند الإنسان ابنة فإنه إذا بحث لها عن زوج صالح وخطب لابنته هذا الرجل فإن هذا من الأمور المشروعة، وليس هذا من الابتذال، ليس هذا من الابتذال، وإنما الأعمال بيش بالنية. قد يفعل بعض الناس هذا الأمر سعيا وراء مادة أو سعيا وراء أمر من أمور الدنيا، لكن الإنسان الذي يسعى وراء مصلحة ابنته ويبحث لها عن الأكفاء الصالحين هذا فعله مشروع. بل إن المرأة لو فعلت ذلك بأن بحثت عن الزوج الصالح وخطبته لنفسها فإنها تتأسى في ذلك بمن؟ بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. أم المؤمنين خديجة خطبت النبي عليه الصلاة والسلام لنفسها، أرسلت إليه تخطبه لنفسها، هذا لا حرج فيه. لكن إذا كانت المرأة بهذه المثابة من العقل والدين والصيانة والرزانة وسعت إلى هذا الأمر تخطب الرجل الصالح لنفسها فهذا لا غضب فيه. وكذلك الرجل الأب إذا كانت له ابنة وذهب يبحث لها عن الأكفاء الصالحين وعرضها على بعضهم فإن هذا الأمر مشروع لا غضب فيه. ولا يمكن أن يتهم واحد مثل عمر رضي الله عنه يعني بضعف همته ولا بدناءته، بل إنما فعل ذلك حرصا على ابنته وحرصا على أن يتخير لها الأكفاء الصالحين، وهو صاحب الغيرة عمر رضي الله عنه صاحب غيرة شديدة، لا يمكن أن يقبل بأمر يغض من مكانته هذه ولا أن يقدح في غيره. هذا أمر. والأمر الآخر هو الحرص على حفظ السر، الحرص على حفظ السر. فإن الإنسان إذا استودع سرا يجب أن يكون مستودعا أمينا لهذا السر، مستودعا أمينا لهذا السر، سواء استودعه صاحب السر أو سمع بهذا الأمر وكان في مجلس. والمجالس بالأمانة، ما ينبغي أن يتحدث الإنسان ولا أن ينقل أخبار الناس إلى بعضهم، لأن نقل الأخبار هذه قد تترتب عليها تفويت مصالح، قد تترتب عليها وشاية بين الناس، قد تترتب عليها مفاسد كثيرة، أو يترتب عليها تفويت مصالح للناس. فما ينبغي للإنسان أن ينقل هذه الأخبار في المجالس. حضوره للمجلس يحتم عليه أن يكون أمينا على ما دار في ذلك المجلس. فما بالك إذا استودع، إذا طلب إليه أن يحفظ هذا الأمر، كان هذا أشد وأوثق. أبو بكر رضي الله عنه كان كما قلنا مستودع سر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حفصة في معرض رغبته في التزوج بها، لم يذكر هذا الأمر حتى لأقرب الناس له وحتى لصاحب المصلحة. عمر هو صاحب المصلحة في هذا الأمر، لكن أبا بكر لم يذكر هذا الأمر له، خشية من أن يبدي أن يتبدى للنبي عليه الصلاة والسلام أمر آخر غير هذا، فربما وجد عمر بسبب هذا، فلذلك لم يذكره أبو بكر رضي الله عنه إلا بعد أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام. أمر ثالث أيضا هو أن الإنسان يجب عليه أن يسعى لإزالة ما في نفوس إخوانه. إذا توقع أن أخا من إخوانه أو صديقا من أصدقائه أو قريبا من أقربائه أو جارا من جيرانه أو إنسانا ممن يتعامل معه تأثر بكلمة أو تأثر بموقف من المواقف التي يصنعها، فإن عليه أن يسارع إلى إزالة ما في نفسه والاعتذار إليه. وأبو بكر رضي الله عنه ضرب المثل لهذا عندما سارع إلى عمر رضي الله عنه فأزال ما في نفسه من الوحشة والموج. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. هذا الحديث أيضا فيه بيان لواحد ممن حضر بدرا، وهو أبو مسعود رضي الله عنه، كان يوصف بالبدري، هذا الوصف دليل على أنه ممن حضر بدرا، وإن كان بعض العلماء قال إنه لم يوصف بهذا لأنه حضر بدرا ولكن لأنه سكن بدرا، ولكن العلماء المحققين الأثبات ذكروه ممن حضر بدرا. وإيراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى له في كتابه هنا في قصة بدر دليل على أنه قد تبين له وتأكد له أنه من أصحاب بدر. الحديث الذي رواه أبو مسعود رضي الله عنه هنا فيه بيان لفضل الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه من الشياطين، كانت حرزا له من الشياطين، أو كفتاه في القيام، من قام بهاتين الآيتين كفتاه كتب له قيام ليلة، كل هذا محتمل في فضل هاتين الآيتين. عن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن أقتله يا رسول أقتله أقتله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا الحديث أيضا بيان، فيه بيان أورده المصنف لبيان واحد ممن حضر بدرا، ذكره في قصة بدر، في سياق قصة بدر، ليدلل به على أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه ممن حضر غزوة بدر، لأنه قال: وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا فإن هذا الوصف من أوصاف التشريف ومن ألقاب الكمال، فإن من وصف بذلك كان حريا بأن يكون صاحب منزلة رفيعة عند المسلمين وأن يحظى بالتبجيل والتكريم منهم. قال المقداد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استفهموا عن أمر لا يبعد حصوله في المعارك بين المسلمين وبين أعدائهم. وقد حصل هذا في مرات عديدة، حصل هذا الأمر بالفعل لخالد بن الوليد رضي الله عنه ولأسامة بن زيد رضي الله عنهما. المقداد يسأل عن هذا الأمر، يقول: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه، يعني هذا الكافر ليس باحثا عن الهداية ولكنه ساع إلى النكاية في المسلمين، جاء إلى هذا المسلم فقطع يده بالسيف، فلحق به المسلم فلاذ بشجرة، فلما أحس بدنو المسلم منه قال: أسلمت لله. المقداد يسأل عن هذا الأمر الذي ليس ببعيد، يمكن حصوله في كل معركة. قال: أقتله يا رسول الله؟ هل أقتله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، ما قال أسلم قبل أن يقطع يدي. وما اعتزل المعركة، هذا مقاتل في ساحة المعركة وفعل هذا الفعل، ولو قدر علي لقتلني أنا، إنه ما قال ذلك إلا بعد أن قطع إحدى يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. هذا في تأكيد لحرمة الدم ولعصمة النفس بقول لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام زاد ذلك تأكيدا، قال: فإن قتلته بعد هذا النهي فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، يعني في الإثم، هو قبل أن تقتله آثم لأنه قطع يدك ولأنه كان على الكفر، فأنت إذا قتلته الآن بعد أن أسلم أصبحت آثما مثله. ولا يعني هذا أنك أصبحت كافرا، لكن أصبحت آثما كما كان هو آثما، وهو الآن بعد أن قتلته بعد أن أسلم أصبح بمنزلتك قبل أن تقتله، أنت كنت بريئا من الإثم قبل قتله، فأصبح الآن هو بعد أن قتلته بعد إسلامه بريئا من الإثم، وأنت أصبحت آثما مثله قبل أن تقتله، قبل أن يقطع يدك. وهذا فيه تأكيد وتشديد على أهمية مراعاة هذه الأمور وعلى الاحتياط والتحرز في سفك من سفك الدماء ممن عصم الله سبحانه وتعالى دماءه. أما استباحة الدماء لأدنى شبهة ولأدنى عارف وبالتأولات الفاسدة، هذا كله والعياذ بالله من أسباب الشقاء. وقد حدث في بعض المغازي كما أشرنا آنفا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل رجلا في ميدان المعركة، لما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله خالد. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكان أسامة رضي الله عنه ابن زيد وهو من الشجعان كان في معركة من المعارك، فإذا برجل من المشركين من فرسان المشركين يهذ المسلمين بسيفه هذا، فضرب رجلا من المسلمين فقده نصفين، فلحق به أسامة، فلما علاه أسامة بالسيف وأحس بالقتل قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. أسامة ما رأى أن هذه الشهادة إلا من باب الحيلة ومن باب المراوغة، لأنه كان يقتل في المسلمين لثوه. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كرر النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار، قال أقتلته بعد أن قالها، أقتلته بعد أن قالها. وهذا دليل إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس أو أن أنقب بطونهم، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون الرجل صادقا لا ندري، قد يكون الإنسان في هذه الحال التي قال فيها أشهد أن لا إله إلا الله صادقا، ولكنه فعل ما فعل حمية وغيرة، وليس لنا سبيل إلى الاطلاع على ما في قلبه، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيب. هذه واحدة. والشيء الثاني أن في هذا سدا لذريعة الفساد. لو تركنا للناس أن يتأولوا وأن يقتلوا بعض من قال لا إله إلا الله بدعوى أن هذا إنما قالها نفاقا أو قالها كذبا أو قالها اتقاء من القتل إلى آخره، لتسارع الناس إلى قتل كثير ممن يعادونهم بهذه التأويلات الباطلة. كل واحد يقتل عدوه ويقول إنه منافق، إنه كافر، إنه فاسق، ليس في قلبه من الإيمان شيء، وهكذا كما نسمع في هذه الأيام وكما يحصل في بعض بلاد المسلمين من الأمور التي لا يقرها شرع ولا يقرها عقل وليس لها أصل في دين الله، بل هي مخالفة تمام المخالفة لما جاء به الحق تبارك وتعالى ولما بينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أن يعصم دم الإنسان بهذه الكلمة، هذه الكلمة تعصم دم الإنسان وتعصم ماله، فكيف نستحل دمه وماله بهذه التأويلات الفاسدة بهذه التأويلات الباطلة؟ تعلمون أيضا ما حصل من عمر رضي الله عنه في قصة حاطب أبي بلتع، عندما كاتب حاطب الكفار كفار قريش بعزم النبي بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على غزوه، فبين الله ذلك لرسوله عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى المرأة التي حملت الكتاب إلى أهل مكة من لحق بها وأعاد الكتاب. قام عمر رضي الله عنه يريد أن يقتل حاطبا، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتله لأنه يرى أنه قد نافق قد كفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكن من روعه، هدأ من نفسه وقال وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حاطب من أهل بدر، كيف تقول هذا؟ لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف، أو لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام حيا، لسارع عمر إلى قتل هذا الرجل، ولا وجد كثير من الناس العذر ممهدا لعمر، لأنه ما صنع ذلك إلا برجل يعني آذى المسلمين بهذا الصنيع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ولهذا ينبغي أن نحتاط أيها الإخوة في الحكم على الناس وفي ترتيب بعض الأمور التي لا يجوز أن ترتب إلا بتدقيق وتشديد ومعرفة من أهل العلم ومن أهل الولاية من أهل القضاء ومن غيره. ولهذا نرى بعض الناس أو نسمع عن بعض الناس هدانا الله وإياهم في بعض الأوقات أنهم لا يصلون على بعض الجنائز. لماذا؟ قال لا أدري، ربما لم يكن هذا الميت من المسلمين، أو ربما ارتكب أمرا من الأمور التي أخرجته من الإسلام وأنا لا أدري. سبحان الله، ومن كلفك بتعرف هذه الأمور؟ وهل تدري أنت وأنت في هذه الحال أن الإمام الذي صلى بك على طهارة أو على غير طهارة؟ هل تدري أن هذا الإمام الذي صلى بك واقتديت بصلاته ثم لم تقتدي بصلاته على الميت، هل تدري أن في قلبه إيمان أو في قلبه نفاق؟ هذا الأمر من التكلف ومن التنطع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وينبغي أن يكون الإنسان المسلم وقافا عند حدود الله. فإذا حصلت عصمة الدم والمال بيقين، لا يجوز أن نسلبها من صاحبها إلا بيقين أيضا. ولهذا يقول العلماء في قواعد الفقه: لا يزول اليقين إلا بيقين مثله. هذا تيقننا من أنه قد عصم دمه وماله بإسلامه، فلا يجوز لنا أن نسلبه هذه العصمة بأن نسفك دمه أو نسلب ماله إلا بيقين، أن نتيقن فعلا أن هذا الأمر قد زال عنه. هذه واحدة. شيء آخر أيضا، لا يجوز أن يكون ذلك لأحد الناس، وإلا عمت الفوضى في المجتمع. ما فائدة وجود إمام للمسلمين؟ ما فائدة